السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن أقسام الطلاق باعتبار وصفه، يعني باعتبار ما يوصف به. والعلماء يقسمون الطلاق إلى قسمين: طلاق سنة وطلاق بدعة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فطلقهن لعدتهن يعني مستقبلي العدة أو في قبل العدة، بحيث أن المرأة تبتلئ تحتسب عدتها، يعني أنه لو طلقها وهي حائض فإن هذه الحيضة لا تحسب من عدتها، فيكون بذلك قد أطال عليها مدة الإيه؟ مدة العدة. ولكن يطلقها في قبل العدة، يعني أمام العدة، بحيث أنها تبتلئ العدة مباشرة من أول حيضة تحيضها. وقلنا طلاق السنة، طلاق السنة في حالتين، وطلاق البدعة في حالتين. طلاق السنة أن يطلقها وهي حامل، أن يطلقها وهي حامل، فهذا الطلاق يكون على السنة. وطلاق بدعة، والنوع الثاني من طلاق السنة، أن يطلقها في طهرها بشرط ألا يكون جامعة في هذا الطهر. ومعنى الطهر أي أنها غير حائض، يعني ليس في زمن الحيض. إذا أن يطلقها في زمن الطهر ولا يطلقها في زمن الحيض، ويشترط ألا يكون جامعها في هذا الطهر، ألا يكون جامعها في هذا الطهر. إذا طلاق السنة أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، أو في طهر لم يجامعها فيه. وأما طلاق البدعة وهو أيضا قسمين، وذلك بأن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها في طهر جامعها فيه. قال ابن كثير: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير الجماع أو حاملا قد استبان حملها. قلت: ودليله أيضا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليرجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. في إحدى الروايات: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. نعم. وفي التأخير كان كاتب رواه الإمام مسلم، كان كاتب رواه الإمام. وطلاق حديث ابن عمر له ألفاظ كثيرة، والإمام مسلم فرضها كلها. هذه إحدى اختلف في بعض ألفاظ محتمل. طلق هل يقع أو لا يقع؟ لكن هم لم يختلفوا إيه هو طلاق السنة وطلاق البدعة. لم يختلف العلماء ما هو طلاق السنة وما هو طلاق البدعة. ولكن الخلاف فقط هل يقع أم لا يقع؟ خلاف بين العلماء هل يقع طلاق البدعة أم لا يقع؟ طلاق البدعة أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو يطلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه. قال ابن كثير والبدع هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامع فيه ولا يدري حملت أم لا. طيب ملاحظات تتعلق بهذا الكلام. أول حاجة قوله تعالى وأحصوا العدة يعني احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق. لماذا نحصي العدة؟ قال لأنه يترتب عليه آثار وحقوق شرعية. يعني لما يطلق الرجل زوجته يعرف الله إمتى. والآن الحمد لله المسائل ديت مع تسجيل في الأوراق الرسمية بتبقى مضبوطة تطبق. لكن لو أن الرجل طلق امرأته من غير أوراق يقع طلاق ولا لا يقع؟ يقع. يبقى لابد أن تحتسب العدة يحسب من طلاقها إمتى خاصة المرأة، لأنه يترتب على ذلك حقوق كحق الرجعة. الرجل له الحق أن يراجع زوجته في مدة الايه؟ في مدة العدة في الطلقة الأولى والثانية. وحق النفقة بالنسبة للمرأة، حق النفقة والسكنة طلاق الرجعة، فلها الحق أن ينفق عليها وأن يسكنها طول مدة العدة. وكذلك لا يجوز لأحد أن يخطبها وهي في العدة، لا تصريحا ولا تعريضا. واختلفوا في عدة البائنة، طبعا في عدة الوفاء يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. واختلفوا في عدة الطلاق البائن الثلاث، طبعا يحرم التصريح لكن اختلفوا في التعريض هل يجوز أم لا يجوز على قولين أهل العلم، على أساس أنها كده كلام شرعي لزوجها وأنه لا يراجع في هذه العدة. واختلف العلماء من المخاطب بإحصال العدة، هل هم الأزواج أو الزوجات أو المسلمون، والراجح أنه يعم الجميع. يبقى الكل مطالب بها، يعني الزوجة مطالبة أن تحصل العدة. ليه؟ عشان تعرف كم قرب مر عليها وتعرف عين حقوقها وتعرف إذا كان يمكن أن تتهيأ للخطاب أم لا. وكذلك الزوج يعرف عدتها عشان ينفق عليها مدة العدة وعشان يرى حقه في أن يراجعها أم لا ونحو ذلك. وولي الأمر يحصي العدة حتى يقيم الناس على شرع الله سبحانه وتعالى ويضبط الحقوق والواجبات على كل منهما. وزي ما قلنا يعني مع تسجيل عقود النكاح وعقود الطلاق وهي من المسائل الحسنة المستحدثة فهي هذه شيء طيب، لأنه يضبط، وهذا موافق للآية لأن هذا من الإحصاء النكاح حتى تثبت الحقوق والأوصال المترتبة على النكاح. مش يجوز واحد يتجوز واحدة وأخيرا يقول ما عرفوش ولا تعرفنا ويهرب. لا، إذا فينا أوراق تثبت إن دي مراته وإن الأولاد اللي هم جاءوا منها في فراشه ينسبون إليه ولا ينفيهم ونحو ذلك، إذا فيه آثار مترتبة على العقود الزواج وكذلك آثار مترتبة على عقود الطلاق. فهذه من المصالح الممثلة التي يعني يكون فعلها حسنا وما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. طيب، المرأة الغير مدخول بها لا عدة لها ولذلك يجوز طلاقها في الحيض، من ربنا سبحانه وتعالى يقول فطلقهن لعدتهن، يعني عايزين نحسب العدة بتاعتها. طب ديت ملاش عدة، المرأة الغير مدخول بها ما عدتها؟ ليس لها عدة إذا طلق، لكن لها عدة إذا مات عنها زوجها أم لا. المرأة الغير مدخول بها وزوجها مات، يا عدة وفاء ولا ماش عدة وفاء؟ ها، لها عدة وفاة، المرأة لها عدة وفاة عموما، أي امرأة مات عنها زوجها لها عدة وفاة، سواء كان مدخول بها، سواء كانت مدخول بها أو كانت غير مدخول بها، فهذه المرأة آثم في الوفاة لها عدة. مش هو ده المقصود هنا، احنا نتكلم الآن عن الطلاق، الطلاق المرأة غير مدخول بها ليست لها عدة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، المس هنا إيه؟ كناية عن الجماع، كناية عن الجماع والدخول. فإذا لم يكن الرجل قد دخل بالمرأة ثم طلقها فلا عدة لها، إذن يجوز أن يطلقها في الحيض، يجوز أن يطلقها في الحيض بخلاف المرأة المدخول بها. وكذلك المقتلعة يجوز خلعها في الحيض وفي غيره، لأن المقتلعة في الراجح أنه فسخ للنكاح، الخلع فسخ للنكاح وليس طلاقا، وهذا مذهب ابن عباس وهو الراجح، فهي تستبرئ رحمها بحيضة واحدة وتقوم بذلك فسخت النكاح الذي بينها وبين زوجها، فهذا ليس طلاقا، إذن ليست لها عدة حتى مقصيها لها. وكذلك إذا كانت لا تحيض إما لكبرها أو لصغرها فله أن يطلقها متى شاء، سواء أطئها أم لم يطئها، لأن هنا عشان نقول له هذه المرأة طاهر طاهرة، والسنة ألا تطلق المرأة في طهر جمع فيه، طب هي دي طاهر على طول، يعني امرأة لا تحيض ليه؟ لأنها صغيرة أو لأنها لا تحيض، وهذا قد يحدث عند بعض النساء في أمر نادر جدا لا تحيض أبدا، أو أنها بلغت سن اليأس لا تحيض وقد وطئها في هذا الطهر لأنها طهرها مستمر لا يأتيها دم الحيض أبدا، فأن نقول له لا يجوز لك أن تطلقها أبدا لأن السنة ألا تطلقها في طهر جمعها فيه، نقول له لا، بل هذه يجوز أن يوقع عليها الطلاق في أي وقت شاء حتى لو كان وقد وطئها، لأن عدتها في هذه الحالة لا تقوم بالإيه؟ بالأقراء، عدتها في هذه الحالة لا تقوم بالحيض، إنما عدتها ستقوم بالإيه؟ عدتها ستقوم بالشهور، ثلاثة شهور، وهذه الشهور مثلا يبقى مثلا يناير فبراير مارس، أقول لك لا، تحسب الشهور دايما لما نتكلم معاك في الأحكام الفقهية تحسب الشهور بالإيه؟ الشهور العربية، تحسب الشهور بالشهور العربية وليس بالشهور الميلادية. ما هو طهر على طول طني لأن الطلاق البدعي وعدم البدعي ده بالنسبة للمرأة اللي هي تعتد بالحيض، المرأة لا تعتد بالحيض، أما هذه لا تعتد بالحيض، هذه تعتد بالإيه؟ بالأشهر، ففي أي وقت طلقها وقع الطلاق ولا إثم عليه طبعا. إذا طلق المرأة الرجل امرأته وهي حائض، يعني دي مشكلة، واحد طلق امرأته وهي حائض يعمل إيه؟ طلق إيه؟ بدعي، آثم ولا مش آثم؟ آثم، لأنه فعل أمرا مخالفا للشرع. طبعا إيه الحكمة؟ كما يقول بعض الفقهاء إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الطلاق بدعيا، وأن الرجل لا يطلق في هذه الحالة وهي حائض أو في طهر جماعة فيه. العلماء يقولون الحكمة من ذلك بالنسبة لوقت الحيض أن المرأة تكون في حالة انفعالات وفي حالة عصبية وفي حالة غير مستقرة، فربما سبب ذلك في نفس الرجل منها نفورا، شوف في الوضع الأول، وربما في هذه الحال لا تتهيأ له ولا تتزين لأنها تعلم أنه لا يمكن أن يطأها، فيسبب ذلك في قلبه نفورا فيقع في قلبه أن يطلقها، ما تنفعنيش مرأة عصبية وكل شوية تزعق وتعمل، هو مش عارف إن هذا وجود دم الحيض يحدث عندها تغيرات في جسمها كله، وان هذه التغيرات بتأثر على اعصابها وتأثر على نفسيتها. فيمهل الرجل وقال له استنى. فاذا انقضت فتره العده عادت المراه الى طبيعتها واعتدال قوامها واعتدال مزاجها، فلقاها في حاله حسنه وسويه، وهي ليست الحاله العصبيه اللي كانت عليها الاول، فراجع نفسه ويفكر فالا يطلق. كذلك اذا كان في طهر جامعها فيه انكسرت شهوته عنها بعد ما يجامعها، خلاص ملوش مزاج للموضوع ده تاني، فتنكسر شهوته يقول لك انا واخد ايه من الجواز اما اطلقها. فاذا ما قلنا له لا استنى يصبر، لما يجي عليها الطهر الجاي ويطلقها وهي طاهر، يعدي عليه الشهر ده ويعدي عليه فتره الحيض ثم الطهر، فيشتاق الى ان ياتيها مره اخرى. فاذا علم ذلك علم انه في حاجه اليها ففكر الا يطلق. واذا جامع نقول له بس ما ينفعش تطلق. هذا كله حفاظا على البيوت وحفاظا الا تنهدم بمجرد ان يحدث اي احتكاك او اي تعامل وتصرف سيء، الدنيا كلها تخرب والاولاد تتشرد والبيوت تتهدم والعلاقات الاجتماعيه بين الاسر تتفكك، لان الزواج في اواصر بين الاسر وروابط ومحبه وصله في فوائد كثيره. فطبعا الطلاق بيهدم لكل ويقطع كل هذه الاواصر. فالله سبحانه وتعالى من رحمته جعل هناك مناخ طيب للناس بحيث ان تستمر الحياه مهما ما كان فيها من مصاعب ومتاعب، تستمر الحياه ولا تنهدم مباشره باي سبب من الاسباب. فنقول اذا طلق الرجل امراته وهي حائض فهو آثم، ماذا نأمره؟ نقول نأمره ان يراجعها، نقول الرجل دوت يا عم انت كده غلطان، الحق بسرعه رجع امراتك. لان النبي عليه الصلاه والسلام لما عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض، راح سيدنا عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان ابنه طلق امراته وهي حائض، قال مره فليراجعها ثم ليطلقها حاملا او طاهرا، في بعض الروايات مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك. وكأن هذه فيها عقوبة للرجل، يعني مرت عليه حيض وطه، مع ان احنا بنقول ممكن يطلق في الطهر الذي لم يجامع فيه، لكنه لما طلق طلاقا بدعيا جاء الشرع فطول عليه المدة، قال له لا ترجع مراتك وتستنى عليها الفترة دي كلها ان هي تطهر تحيض ثم تطهر، ما هم يقول لك اطلع استنى كمان تحيض تاني وتطهر تاني، يعني ايه فيهم بتاع شهرين او اقل. احنا قبل كده اتفقنا ان حته التحيض وعدم تحيض دي ملهاش علاقه بالايه بعدد الايام، ممكن تحيض ديت يعني بعد 3-4 شهور الحيض غاب عنها، طول عليه فتره الحيض. ها ايوه انت فاهم الموضوع. فطبعا لما العمليه تطول عليه طبعا ما يقول لك لا خلاص خلينا خلاص نحترم نفسينا. ويطلقها بعد ذلك اذا اراد، لما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاقه امراته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجع الحديث. وقد اختلف العلماء هل هذه المراجعه على الوجوب ام على الاستحباب، فيرى جمهور العلماء انها على الاستحباب، وذهب مالك الى الوجوب وهو احدى الروايتين عن احمد، حتى قالوا فاذا امتنع الرجل ادبه الحاكم، فان اصر الامتناع ارتجع الحاكم عنه. يعني عند المالكيه شددوا في المساله قوي، يعني الجمهور قال دوت النبي عليه الصلاه والسلام قال مره فليراجعه. ايه خلاص بقى طلاب بقى ينبنس منه ده بعض الخلاف ده هيرجع في حجة ايه هل يقع ام لا يقع نيجي المسألة دي لكن احنا دلوقتي بنتكلم حاضر يا جماعة حاضر بس خلص لان ممكن انت تسأل سؤال هتلاقي اجابته تيجي ان شاء الله. فالجمهور قال هذا على الاستحباب واعتبر هذا الامر ليس على الوجوب لقرينة الحال. قال ان القرينة هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بأمره ذلك الإرشاد أراد أن يرشده إنك أنت كده تعجلت في أمر كان لك فيه ساعة فرجع مراتك وبعدين فكر وطلق على السنة فكان هذا إرشادا منه وهذا رأي الجمهور. والمالكية أخذوا الأمر على ظاهره وقالوا إن هنا على الوجوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بمراجعة زوجته فرأوا أن ذلك على الوجوب حتى كما رأينا أنهم شددوا لو قال لك لا مش هرجع قال أدبه الحاكم فإن امتنع رجع عليه الحاكم يعني رجعاله غضبا عنه. طيب فإذا ارتجعها بعد أن يمسكها فإذا ارتجعها فله أن يمسكها ولا يطلق وله أن يطلقها لكن بشرط أن تطهر لكن اختلفت الروايات فبعضها بلفظ فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها أي بعد طهر واحد وقيل بعد طهر واحد قبل أن يجامعها وفي بعض الروايات حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر أي لا يطلقها إلا بعد طهرين من ارتجاعها. وقد اختلف العلماء هل يطلق إذا أراد بعد طهر واحد أم بعد طهرين. ذهب مالك إلى وجوب الإظهار بالطهر الثاني الانتظار بالطهر الثاني وهو أصح الوجهين عند الشافعية. وعلي بن تيمية قال ولا يطلقها في الطهر المتعقب فإنه بدعة يعني واضح الإمام تيمية رد أيد قول الملكين. وذهب أحمد بن حنبل وأبو حنيفة أن الانتظار بالطهر الثاني مندوب إليه وليس على الوجه يعني في كلتا الحالتين إما نقول يستحب الانتظار للطهر الثاني وإما أن نقول يجب الانتظار للطهر الثاني. فعلى قول المالكية واستصوابهم ورجحهم ابن تيمية أن ينتظر وجوبا إلى الطهر الثاني. وكما سمعنا أن قول الإمام أحمد أن ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب. على كل المسألة ومع هذا الخلاف ففي كلتا الحالات الذي يهمون في هذا أنه مأمور بمراجعة زوجته لو طلقها في الحيض كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والرأي الأول وهو وجوب الانتظار طول الثاني وارجح لظهر الحديث. هل هذا الحكم السابق يكون كذلك إذا طلقها في طول جامعة فيه يعني هل يؤمر بالمراجعة فيها؟ الجواب ليس هناك دليل على ذلك. وقد سئل مالك عن ذلك فقال لا يؤمر بالمراجعة فيها يعني انت يؤمر بالمراجعة اذا طلقها في ايه في الحيض اما اذا طلقها في الطهر جماعة فيه فنقول هو طلق بدعي لكن لا يؤمر بالمراجعة لعدم وجود دليل على ذلك. اذا طهرت المرأة من حيضها ولم يجامع زوجها واراد ان يطلقها فهل ينتظر حتى تغتسل؟ الراجح نعم ينتظر حتى تغتسل لما ورد في بعض روايات ابن عمر رضي الله عنهما مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. ولذلك يقولون إن الرجعة تجوز يعني المرأة لو حاضت لو الرجل طلق زوجته فحالت الحيضة الأولى يبقى القرء الأول لأن الراجح إن الأقراء الإيه الحيضات ثم حالت الحيضة الثانية له أن يراجع أيضا حتى الحيضة الثالثة وهي في الحيض له أن يراجعها نعم لأن العدة لا تنتهي إلا من تال إيه ثلاث قرء. طيب خلصت الحيض ولم ترتب له أن يراجعها؟ نعم، حتى ترتب، فإن اغتسلت فقد طهرت. يبقى انتهت الايه؟ انتهت العدة بتاعتها، انتهت العدة بتاعتها. يبقى ليس بمجرد انتهاء الحيضة الثالثة تكون العدة انتهت، حتى تغتسل من ايه؟ من هذه الحيضة، فتنتهي العدة بهذا الاغتسال. اعلم ان حال النفساء كحال الحائض فانه لا يطلق حتى تطهر من نفاسها. طيب المسألة دلوقتي بقى اللي هي سؤال كثير من الناس، هل الطلاق البدعي يقع ام لا يقع؟ اتفقنا على انه آثم لانه فعل شيئا مخالفا للشرع، انه طلق في حيض او في طهر جامعات، لكن مع ذلك هل هذا الطلاق يقع مع وجود الإذن ام انه لا يقع لانه فعل امرا مخالفا للشرع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني يكون عمله هذا مردود ولا يترتب عليه اثره الشرعي. ذهب اكثر العلماء الى ان طلاق البدعه يقع ويحتسب عليه من تطليقاته، وهذا راي الائمه الاربعه، وكثير من المحققين كالحافظ ابن حجر العسقلاني فانه يرى وقوع الطلاق البدعي، وكذلك رجحه الشيخ الألباني رحمه الله فإنه ذهب إلى وقوع طلاق البدعي، وأكثر المحققين من أهل السنة يرون أن الطلاق البدعي يقع مع الإثم، كابن عبد البر وابن العرب المالكي وغيرهم من العلماء الذين يعني يحققون المسائل ويعني يرجحون بين النصوص. وذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن الطلاق البدعي لا يقع، فذهب فريق أكثر العلماء إلى عدم وقوعه، ومدار اختلافهم على ألفاظ حديث عبد الله بن عمر، هو المشكلة كلها في هذا الحديث، إنه ما فيش إلا هذا الحديث لهذه المسألة، كل المسائل الطلاق البدعي على هذا الحديث، وجاء بألفاظ كثيرة، فالألفاظ يعني دقق فيها العلماء، فبعضهم رجح بعض ألفاظ الحديث على وقوع الطلاق، وبعضهم رجح بعض ألفاظ الحديث على عدم وقوع الطلاق. فنسمع الآن بعض هذه المناقشات في هذه المسألة، وإلا هذه المسألة ممكن يصنف لها كتاب، يعني ممكن يصنف لها رسالة لوحدها، مسألة هل الطلاق البدعي يقع أم لا يقع، لأن يعني ابن القيم تكلم فيها كلام نظري كثير، يعني حتى يحقق المسألة تكلم فيها كلام بالقياس، وطبعا حافظ ابن حجر هدم كل قياس دوت، قال إن هذا لا يصلح في هذه المسألة القياس فيها. فنقول مدار الخلاف على ألفاظ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما. والراجح من الأقوال وقوع هذه الطلقة واحتسابه من التطليقات، وبيان ذلك فيما يلي. نشوف بقى آراء كل من العلماء، طبعا مش كل الأدلة لأن زي ما قلت الموضوع طويل، لكن نذكر بعض هذه الأدلة. الذين احتسبوا الطلق، أدلة الذين احتسبوا هذه الطلق. في رواية قيل لابن عمر: أفأحتسب بتلك التطليقة؟ يعني ابن عمر اللي هو صاحب المشكلة وصاحب القصة بيسألوه الطلقة دي نحتسبها ولا لا؟ قال: سماه. قال العلماء: ومعناه الاستفهام، أي فما يكون إلا احتسابها. يعني واحد يقول له الطلقة دي نحسبها، قال له ما ليه، أي دي معناه كده. فطبعا ده سؤال هو صحيح مصطريح في الجواب، لأنه ممكن إيه ها حد يأول الكلام، لكن هو ظاهر الكلام إن نعم، ما أنت عايز تحسبها ولا ما تحسبهاش. قال: فما، قال هذا استفهام يستدل به على وجوع الطلق. أيضا في رواية أخرى قيل لابن عمر: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق، وهو استفهام إنكار، وتقديره كما قال النووي: نعم تحتسب، ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته. يعني يكون هو أحمق وفعل شيئا يخالف السنة، فلا نعفيه من وقوع أثره عليه، لا نعفيه من وقوع أثره عليه. مش احنا نقول له لا انت طلق، واحنا نقول له لا مش ما طلقتش. فقال فماذا لو عجز واستحمق، اي لا يمنعه عجزه وحمقته من وقوع ما فعله، كالأحمق الذي يتلف شيئا، فإن الإتلاف يكون في ضمان أو في ضمان أوليائه. ها إذا واحد أحمق قتل لواحد شيء صحيح هو معلوش إثم، فلكن هل الإتلاف يبقى في الضمان أو مش في الضمان؟ يضمنه أو يضمنه وصي أولياءه. فهذا طبعا ما هوش أحمق بمعنى أنه معتوب، هو أحمق لأنه أوقع الطلاق على خلاف الشرع، هذه الحماقة المقصودة، مش أحمق لأنه رجل عبيط أو مجنون، لا وعقله كامل، لكن حماقة من أين جاءت الحماقة والعجز عنده؟ لأنه كان ينتظر حتى يوقع الطلاق سنة، لكن كان أحمقا أن أوقع الطلاق على غير السنة، فهذه حماقته لا تعفيه من الأثر المترتب عليه. ويؤيد ذلك في رواية أحمد، رواية أحمد صريحة شوية، نفس السؤال هل تحتسب؟ قال عبد الله بن عمر نعم، قال ابن عمر إيه نعم، يعني هنا ما جابش السؤال بس قال إنكار، بل أجاب السائل قال نعم أرأيت إن عجز واستحمق، يبقى أجاب بنعم. وطبعا عبد الله بن عمر هو صاحب القصة وصاحب المشكلة، فهو أدرى بالحكم الشرعي، وأدرى بالحكم الشرعي يعني حسدت حسبت، فهو يجيب نعم، وكان يفتي السائل بذلك، يعني كان حد يجي يسأله إنه أوقع الطلاق وفي المرأة وهي طلاق بدعي، كان عبد الله بن عمر يفتي الناس لأن هذا طلاق واقع، كان عبد الله بن عمر نفسه يفتي الناس لأن هذا الطلاق يكون واقعا. في رواية عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فجعلها واحدة، فجعلها واحدة. قال الحافظ وهو نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه، حافظ ابن حجر، ها فجعلها واحدة. طبعا جعلها مين اللي جعلها؟ الظاهر انه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن واحد ثاني يقول لك ايه بعبد الله بن عمر، حتى لو كان عبد الله بن عمر جعلها واحده فانه صاحب القصه هو ادرى بالاحوال التي جرت بالنسبه لهم، فجعلها واحده احتسبها واحده لانه يعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال له مره فليراجعها يبقى دي ايه محسوبه، والا الرجعه تكون عن ماذا؟ الرجعه تكون عن طلاق، يعني لا رجعه الا بعد طلاق. في بعض الروايات قال ابن عمر رضي الله عنهما فراجعتها وحسبت لها التطليق التي طلقتها، وهذه في رواية احدى روايات مسلم، فراجعتها وحسبت لها التطليق التي طلقتها، هذا ده برضك نص صريح، وحسبت ها الراجح انه حسبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسبها زي امرنا بكذا ونهينا عن كذا. وايضا فان ابن عمر رضي الله عنهما وصاحب القصه كان يفتي السائل بذلك، فكان يقول أما أنت يعني السائل طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، يعني بيقول إذا كنت طلقت مرة أو اثنين فالرسول أمرني أن أنا أرجح، أن أنا أرجح، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك، ما فيش مجال لرجعة، سؤال بتاع حضرتك يعني كانت الطلقة الثالثة ما يقدرش يرجعها، يعني مره فليرجعها إمتى؟ لقالت الطلاق ده وثاني، يبقى عبد الله بن عمر فاهم اكيد ان دي طلقه محسوبه، فكان يقول للسائل اما انت ايها السائل فان كنت طلقت مره او مرتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بهذا، امرني بهذا يعني ايه؟ ان انا راجعها، وان كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما امرك من طلاق امراتك، لانه طلقها ايه؟ طلاقا بدعيا، فلو كانت الطلقه لم تحتسب ما أفتاه بالفراق، فقال له رجعها برضه، لو كانت الثالثة مش محسوبة ها يعني بيطلق المرأة الثالثة طلاق بدعي ها كان لما ضرب عمر قال له ايه؟ قال له ما يهمكش راجعها برضك لان دي مش محسوبه. كان قال له برضك راجعها لانها مش محسوبه ولا امره بارتجاعها. فهذه بعض ادله القائلين بايه؟ باحتساب الطلق. ادله القائلين بعدم احتسابها. ما ورد في بعض روايات ابن عمر رضي الله عنهما قال: فردها ولم يرها شيئا. فردها يعني رد المرأة ولم يرها شيئا. طبعا مع الاختلاف برضه هل لم يرها ابن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول لهذه الزيادة شاذة، انفرد بها أبو الزبير وهي مخالفة لرواية الثقات فإنهم لم يذكروها، فلا يحتج بهذه الزيادة لشذوذها. يعني سمها مش مختلف عندك، فقد روى أكثر من 15 راو عن ابن عمر، يعني روى الحديث أكثر من 15 راو عن ابن عمر، ما فيش واحد فيهم قال إيه ولم يرها شيئا. بل اختلف فيها الرواة عن أبي الزبير نفسه، يعني حتى اللي رواه عن أبي الزبير اللي هو رواه عن ابن عمر وقال لم يرى شيئا، اللي رواه عن أبي الزبير برضك اختلفوا فيها، منهم ما جابهاش فجابت الزيادة ديت ومنهم اللي جابها. فهذا إن شذ فيه أبو الزبير في رواية عن ابن عمر، ويكون هنا المحفوظ رواية الثقات رواية الأكثر 15 واحد يروي الرواية من غير ولم يرها شيئا إلا أبو الزبير فقط، فقد خالف الثقات في ذلك فلا تؤخذ بهذه الزيادة. قال ابن عبد البر: قوله ولم يرى شيئا منكر، لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه؟ ولو صح فمعناه عندي والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على الصلح. يعني كمان إيه ممكن محتمل ولم يرها شيئا، مش شرط الطلق، ولم يرها شيئا يعني لم يرها على السنة، لم يرها على الاستقامة، لأنه طلق بدعة. واحتج أيضا بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد لذلك. إيه لا يعتد لذلك؟ الحيضة ولا الطلقة؟ هم منين جابوها أن هي الطلقة؟ نقول: لكن لا يستدل بهذا الأثر، لأن المقصود بقوله لا يعتد لذلك أي بالحيضة ضمن القروء. يعني إذا الواحد طلق المرأة وهي حائض ومش هيراجعها، قال تمام مش مراجعها، هتبتدي تعتد تحسب الإيه؟ العدة بتاعتها. الحيضة اللي اتطلقت فيها تتحسب من العدة ولا لا؟ ما تتحسبش. يبقى الحيضة ديت لا تحتسب، إنما تبتدي تحسب من الحيضة اللي إيه؟ الحيضة اللي جاية. فقوله ولا يعتد لذلك يعني لا يعتد بهذه الحيضة في القروء. وهتيجي رواية أصرح من هذا بعدك لابن عمر في نفس الرواية ديت، هتبين إن هي لا يعتد بالحيضة وليس لا يعتد بالطلقة. المقصود لا يعتد بالحيضة اللي هو طلق فيها، فالحيضة طلق فيها لا تحتسب من عدتها. ويؤيد هذا المعنى أن هذا الأثر نفسه يعني رواه ابن أبي شيبة، وفيه قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولا تعتد بتلك الحيضة. يبقى إيه واضح أن لا تعتد بها أو لا تعتد بذلك، المقصود بالإيه؟ بالحيضة. يبقى لغاية دلوقتي كلام اللي هم قالوا تحتسب أقوى، لأن قالوا لا تحتسب جابوا رواية شاذة وجابوا أثر لا يصح الاحتجاج فيه على الحكم، لأن الأثر عن الحيضة وليست عن الطلق. اعتمد أصحابه هذا القول على القياس، وقد أطال في ذلك ابن القيم في زاد المعاد وغيره. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: عايز يرجع بقى ابن القيم يرجع ليه في زاد المعاد وفي إعلام الموقعين وفي غسل اللهفان، تكلم عليه كثير جدا، وشوف بقى كلام ابن حجر في فتح الباري بعدما ذكر بعض كلام ابن القيم. قال: ثم أطال أي ابن القيم من هذا الجنس القياس، ابن القيم أطال جدا في القياس هذه المسألة بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة، فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة. يعني كل القياس ما يجيش جنب نص واحد، إذا في نص جه خلاص لا قياس مع النص، فالنص النصوص صريحة نمرة واحد، نمرة اثنين إن صاحب القصة صاحب المشكلة بيحسبها طلقة، حسبها طلقة، وكان بيفتي الناس انها طلقة، وبيفتي الناس اذا كانت الطلقة الثالثة ما ينفعش يرجع مراته، ها، وهو ادرى من غيره، ها، لانه لامس القضية ولامس المشكلة، فهو ادرى من غيره في هذا الامر. قال: والقياس معارض النص كاف الاعتبار والله اعلم. قال ابن عبد البر، حتى بقى ايه اللي يقولها بعض الناس، لا ده بدعة، والبدعة مردودة، يبقى لا يترتب عليه الأصل، لأنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ابن عبد البر يقول لك ده في القربة، المسألة العمل، واحد عمل عمل بدعي يتقرب به إلى الله مردود عليه لا يقبل منه، ولكن في التعاملات هو صحيح آثم لأنه عمل عمل مخالف، لكن أثاره تترتب عليه، لأن هنا مش بيطلق قربة إلى الله، ولكن بيطلق لحق له، أو يعني خلص المرأة منه وهي طلبت الطلاق أو نحو ذلك. يبقى هنا مش مسألة إنه بيتقرب إلى الله بهذا الطلاق عشان نقول له الثواب هتاخده والثواب، ما فيش هنا مسألة ثواب. قال ابن عبد البر: ليس الطلاق من أعمال البر التي تقرب بها، وإنما هو إزالة عصمة، إزالة عصمة وحق آدمي، فكيفما أوقعه وقع، هو بيفك القيد اللي بينه وبينه في أي وقت يقع خلاص. لكن المشكلة إيه؟ إن إحنا بنأمره إن لما تحب تفك هذا القيد فكه فكا حسنا، يبقى تصريح بإحسان. من ضمن التصريح بالإحسان أن تطلق في السنة، وهي أن تكون حاملا أو تكون في طهر لم تجامعها. فإن أساء ولم يطلق طلقا حسنا وفك العصمة برضك خلاص الفك، ما هوش بيتقرب بها إلى الله عشان نقول له هتاخد ثواب تخش ثواب. وهذا كلام جيد من عبد البر في يعني رد على ابن القيم. ابن القيم اعتمد في المسألة تقصيات على المسألة دي كتير. فكيف ما أوقعه وقع، سواء أجر في ذلك أم أثم، ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان أخف حالا من المطيع. يعني نقول اللي أطاع يقع عليه الطلاق والعاصي لا يقع عليه الطلاق، ها، يبقى هو أحسن من الثاني؟ لا، فهو يقول لا، هو الطلاق واقع واقع، لكن الفرق بين ده وبين ده إيه؟ أن هذا مثاب لأنه أوقع الطلاق على السنة، وهذا عاصي لأنه أوقع الطلاق على البدعة، لكن الأثر المترتب عليه في كلتا الحالتين واحد. خلاصة ما سبق أنه يترجح بالأدلة أن طلاق البدع حرام يأثم صاحبه، وأنه يقع ويحسب من التطبيقات، وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. طلاق الطلاق ابن تيمية يرى عدم الوقوع، ها؟ هتلاقيه في الفتاوى كتير، موضوع الفتاوى. لا، ما هنا مفيش قاتل ولا قاتل، هو قاتل الحكم وقاتل وقوع الطلاق وكده، لكن الاثر الشرعي، هل الاثر الشرعي يترتب ولا يترتب؟ هو الكلام فيه. طيب حكم طلاق الثلاث، حكم طلاق الثلاث، يعني واحد قال لمراته انت طالق بالثلاث، او قال لها انت طالق انت طالق انت طالق ثلاث مرات كده، يعني في واحد قال له مره واحده دفعه واحده طالق ثلاثا، او قال لها انت طالق انت طالق انت طالق. حاضر في البدعي، ها، كلام طويل عايز ترجع له، قاعد معاه بقى كلام قياس كتير. يعني هو قال كلمه ان من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وجاب مسائل كثيره انها مردوده، لكن هذه كلها ما هيش قربه عشان نقول انها مردود. يعني كذلك لو ان رجل قال لمراته انت طالق، وبعد يومين ثلاثه يدخل بعض ثاني قال له بقول لك انت طالق، ما كانش لسه رجعها، يوم ثلاثة ثانية قال لها أنت طالق، يبقى لها ثلاث مرات مش في مجلس واحد، يبقى هنا ثلاث مرات في مجلس واحد، ثلاث مرات بلفظ واحد، ثلاث مرات في غير المجلس، يعني في مجالس مختلفة. واحد ثاني قال لمراته أنت طالق، بعد يوم روح البيت قابل أبوها قال له بقول لك إيه مدك طالق، بيخبره يعني، ها. شوية تانية قابل واحد صاحبه قال له مراته طالق، فهل هذا إذا طلق جديد إن شاء طلق ولا إخبار؟ هذا إخبار، يبقى الإخبار بالطلاق ليس طلاق، الإخبار بالطلاق ليس طلاقا. دي سهلة ليه، لكن مسألة بقى إيقاع السلام، إيقاع السلام. اعلم رحمك الله أن الطلاق المشروع بعد الدخول الذي أذن الله فيه هو الطلاق الذي يملك فيه العبد الرجع. يبقى نقول بردك الذي يريد أن يطلق يتقي الله ولا يتلاعب بالألفاظ، ما يجيش يقول امرأة تطلق بالثلاثة، دي مش واردة في الشرع، دي مخالفة للشرع، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الطلاق المشروع طلقة ولو حق الرجعة، وطلقة ولو حق الرجعة. زي هو يجيبه مرة واحدة. طبعا كثير من الفقهاء يرون أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، يقول لك أن ورد في بعض الألفاظ أو في بعض الأحاديث أن رجلا طلق امرأته البتة، أو رجل طلق امرأته ثلاثا فلم يجعل لها النبي عليه السلام السكنى ولا النفقة. هذا لا يلزم من هذا القول أن يكون هذا الرجل قد طلق الثلاثة في مجلس واحد. أنه طلق ثلاثا يعني الطلقة الثالثة خلاص، طلقها مرة ورجعها، طلقها مرة ورجعها، طلقها الثالثة. لكن لا يلزم من ظاهر هذا اللفظ أن الثلاث تقع، أن تقع ثلاثة، لأن الله قال الطلاق مرتين، مرتين مش كده، الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح به. مرتين يعني إيه؟ يعني مرة بعد مرة، يعني مش معناه يقول لمراته أنت طلق مرتين، بدليل قول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طبعا في حكم اللعان، وهي إن شاء الله تكلم عن اللعان، لما الرجل يلعن زوجته في هذه القضية يحلف أربع مرات، مش يقول لها أشهد بالله إني لمن الصادقين أربع مرات وأن الخامسة علي لعنة الله، لا، يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا، أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا، أشهد أربع مرات كده باللفظ. طيب لما نقول سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، وقال هل أنت تقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 33، فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تعدهم 33 مرة بالعدد. فلما ربنا يقول الطلاق مرتين يعني مرة بعد مرة، يبقى لا يقع الطلاق جملة ولكن يقع مرة بعد أخرى، فلا يكون طلاقا إلا بعد رجعة، وده الراجح من النصوص وراجح من الأدلة أنه إذا طلقها صحيح هي في حكم الزوجة في وقت الرجعة، لكن لا يملك عليها أن يطلقها مرة أخرى حتى يرتجعها حتى يقع الطلاق، يا في حكم الزوجة من حيث النفقة، من حيث العدة، من حيث لو مات يرث كل منهما الآخر في وقت الفاء. لكن لا يملك عليها أن يطلقها مرة أخرى حتى يرتجعها، فإذا ارتجعها جاز له أن يطلقها الثانية. طيب الأدلة، قال تعالى الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة، وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي الزوج أحق بالرجعة في ذلك أي في وقت عدتها، وهذا يدل على أن الطلاق بعد الدخول فالزوج أحق بالرجعة ما لم يستقبل طلقته. ثلاثة، قد ذكر الله في كتابه أقسام وأحكام الطلاق كلها، فذكر الطلاق قبل الدخول وأنه لا عدة فيه، وذكر الطلقة الثالثة وأنها تحرم الزوجة حتى تنجح زوجا غيره، وذكر طلاق الفداء وهو الخلع وأنه فك ولا يحصل من الطلقات. طيب طلاق الرجعة إذن هيكون فين؟ إذا كان الرجل بقى هيطلق ثلاثة مرة واحدة، إذا كده إحنا إيه؟ لغينا طلاق الرجعة، الطلاق الذي فيه رجعة، إذا هذا لا يكون إلا أن يطلق مرة يملك الحق فيها بالرجعة. فإذا قال أنت طالق، ما مش مراته خلاص، أو إذا قلنا مراته حكما، فقال أنت طالق، ما هي طالق من الأولى، إذا ده تأكيد ولا تأسيس، يعني بيطلق تاني ولا بيأكد الطلاق الأولاني؟ فالغالب أنه تأكيد حتى لو قالها مرة واثنين وثلاثة. هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كان يوقع ثلاثا تأديبا للناس، لأن احنا نقول هذا مخالف للسنة، لكن كان الطلاق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر أن ثلاث يقع واحدة، وهذه من أقوى الأدلة أن ثلاثة يقع واحدة. لكن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس توسعت أوي في المسألة فقال إن الناس تعدلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أوقعناها عليهم، أي فعل ذلك تأديبا حتى يقطع الألسن، حد يجي يقول لمراته أنت طالق بالثلاثة، لما يعرف أن الحاكم سيجري عليه هذا وسيفرق بينه وبين زوجته فيمتنع. لكن الحكم يرجع كما كان، يبقى هذا سيدنا عمر فعل ذلك كفترة استثنائية، مش معناه انه الغى الحكم، لا كفترة استثنائية، وهو مجتهد وهو من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهذا الحكم كان لفترة ما. وعلى هذا فالطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الرجل الرجعة لزوجته. وبناء على ما سبق فإن إقاء الطلاق الثلاث جملة غير مشروع ولا مأذون فيه، سواء قال لها أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فكل هذا مخالف لأمر الله عز وجل. ثم نتكلم الحكم لو أوقع. اختلف العلماء في ذلك على أقوال، وصح هذه الأقوال أنها تقع طلقة واحدة رجعية، يعني هل هي طلقة بائنة وقال أنت طالق ثلاثا، وهل هي بينونة صغرى ولا بينونة كبرى، ولا هي طلقة واحدة رجعية، وده أرجح الأقوال أنها طلقة واحدة رجعية حتى لو قال لها أنت طالق ثلاثا. نقول أنت آثم لأنك تلفظت بلفظ الطلاق على غير الشرع، لأن الشرع لم يأذن لك أن تنطق بالطلاق ثلاثا، ولا سواء كانت مجموعة أو متفرقة، ولكن لا يقع من هذه الثلاثة إلا واحدة على الراجح. صحيح كثير من العلماء قالوا يقع ثلاثا، ولكن الراجح أنها تقع واحدة، ودليله عن أبي الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما ألم تعلم أن الثلاثة كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة إمارة عمر؟ قال نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله. تنبيه، هذا الحكم السابق سواء طلقها بإنشاء واحد بلفظ واحد، يعني قال أنت طالق ثلاثا، أو قال لا في مجلس واحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال لها في مجلس أنت طالق ثم قال لها بعد أيام وهي في عدتها ولم يكن راجعها أنت طالق، ثم قال لها بعد أيام كذلك أنت طالق، فكل هذا لا يقع منه إلا طلاقا واحدا. لكن لو رجعها، يعني قال أنت طالق وبعد جه بعد أسبوع قال لها رجعتك، جه ثاني يوم قال لها أنت طالق، خلاص يبقى دي طلقة تانية، يبقى لا طلاق إلا بعد رجعة، لأن المعتدى لا يقع عليها طلاق ما لم يكن راجع زوجها. ودليل زي قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وعلى هذا فلا يملك المطلق إلا الرجعة أو التسريح لها، ولا يملك أن يطلقها طلقة أخرى حتى يرجع، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الطلاق إذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، أجل يعني انتهت العدة، فأمسكوهن بمعروف يعني رجح، أو سرحوهن بمعروف يعني انتهت حقوقها إيه ومشيها. هذا معنى إيه الآية، ما قالش او طلقها ثانية او طلقها ثالث، ما ادروش الاذن زي يبقى لا يقع هذا، وهذا لا يكون، انما هو لا يملك الا ان يراجعها او يفارقها بهذا الطلاق الذي اوقعه. الحقيقة الشيخ احمد شاكر رحمه الله له كتاب في احكام الطلاق وهذا من أحسن الكتب تقريبا مع سهولته ويسره، اسمه أحكام الطلاق الشيخ عم الشافعي. طبعا الشيخ عم الشافعي كان قاضي في المحاكم الشرعية، وكان رجلا محدثا، وكان رجلا أصوليا ورجلا فقيها، يعني جمع في شخصيته أشياء كثيرة، جمع في شخصيته أشياء كثيرة. فهو مع علمه بالحديث وتحقيقه لمسائل الحديث، فهو رجل أصولي لو علم أصول الفقه، وفي الوقت نفسه كان بيمارس مسائل الطلاق دي عمليا لأنه كان قاضيا شرعيا. فيعني يا ريت لو تتحصلوا على هذا الكتاب، وكتاب يسير سهل إن شاء الله تعالى، تكلم على مسائل هذه مسائل الطلاق ووضحها جيدا، وقلت المسألة دي وأطال فيها النفس، وبين أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدا. طبعا بقيت هنا بعض المسائل، فهذه إن شاء الله تعالى نخليها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. طيب، إذا صرح الرجل بالزواج أثناء العدة هل عليه كفارة؟ يعني إيه صرح بالزواج؟ يعني إذا كان زوجها فهو حق أن يرجعها، لكن الرجل قال لامرأة أريد أن أزوجك وهي في العدة، فهو طبعا آسف. فإن حدث عقد فالعقد باطل، حدث عقد في وقت العدة فالعقد يكون باطلا، ولكن في كلتا الحالات هو آثم بتصريحه بالزوج، وليس هناك كفارة معينة. امرأة في عدتها وحاضت مرة ثم أجريت لها عملية صار رحم، فكيف تحتفل عدتها؟ هنا تنتقل العدة، يعني امرأة كانت صحيح، وهي هنا نتكلم عليها في العدة إن شاء الله، تحويل العدة، يعني امرأة كانت صحيح ثم بعد ما حدث مرة واثنين يأس، بلغت سن اليأس، ما قتلاش الدورة تاني، خلاص بلغت سن اليأس، أو زي ما الأخ هنا بيقول عملية صار رحم، يعني مش يمكن أن تحيض. فهنا إيه؟ فهنا تتحول إلى أن تحتسب بالشهور. تحتسب من إمتى؟ من جديد، مش من أول خالص، يعني أنها تحولت العدة فتحتسب من جديد. زي المرأة التي طلقها زوجها، مرأة طلقها زوجها وهي في العدة، مات زوجها، فتنتقل من عدة الأقراء أو من عدة الشهور إلى عدة الإيه؟ متوقع على زوجها. تحسب من إمتى؟ من يوم الوفاة، تحسب من يوم الوفاة 14 أيام، حتى لو كانت لسه في القروء، وقد يكون هذا خيرا لها وقد يكون إيه؟ زيادة لها، يعني قد يكون خيرا وقد يكون شرا، لأنه ممكن يكون العدة بتاعتها طويلة. نحن اتفقنا على أن القروء مش شرط 3 شهور، القرء ممكن يطول، بعض النساء ممكن 3-4 شهور ما تحيضش، يبقى هي هتقعد لها كده مثلا سنة على ما يجيلها 3 قروء بتوعها. لكن لما مات جوزها خلاص قطعت الموضوع دوت، وتبتدي تحسب 4 شهور، ده كده هتقعد 9 شهور، هتقعد ايه؟ هتقعد 4 شهور. بخلاف طبعا اللي كانت القروء بتاعتها عادية فالمدة هتزيد عليها. رجل طلق زوجته بالتليفون طلقة أولى ثم تبين له بعد شهر أنها حامل وهو لا يريد مراجعتها، هل يحسب هذا الطلاق واقع وما حقها؟ طبعا يعني هو طلقها وهي حامل، طلاق واقع مفيش خلاف في كده، أنا كل الكلام في الطلاق الإيه؟ الحائض، لكن دي حامل، طلاق حامل، فطلاق الحامل واقع، وطبعا لها حقوقها الشرعية، يعني ليها النفقة، نفقة العدة وعدتها إلى وضع حملها، عدتها إلى وضع حملها، وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ولها المؤخر الطلاق إذا كان لها طلاق فعندهاش، ولها على الراجح من أقل العلم أن لها متعة، متعة الطلاق، وهذه المتعة شيء تقديري بحسب ومتعون على الموتع قدره وعلى المقتل قدره، متاع بالمعروف حقا على المتقين، والآتي حقا للمطلقات متاع المعروف حقا على المحسنين، دي حقا على المتقين وحقا على المحسنين. فهنا في ايه؟ متاع، المتعة، والمتعة زي ما قلنا شيء تقديري، الإنسان يعني حسب ما يسر الله عز وجل له من المال يمتع زوجته بهذا الطلاق. طبعا القوانين في المحاكم الشرعية قيدت هذه المضعة بتقييدات يعني شددت فيها على الناس شوية. خلاص كده السؤال ده ولا في حاجة تاني؟ ها؟ طيب. لو قال زوجتي أنت علي حرام مثل أمي وقصد به الطلاق فهل يقع طلاق أم زعار؟ هذا يقع زعار. دخل أنت علي حرام مثل أمي لأنه الظهار منكر من القول والزور كما سماه الله عند الجنة. أنا إذا منكر من القول والزور ولا يقع به طلاق لأن الرجل قال لمرأته أنت علي كظهر أمي حتى لو نوى به الطلاق فلا يقع به الطلاق إنما يقع به الظهار. لو أن رجلا متزوجا بأكثر من زوجة ثم علق الطلاق على شرط فعلى أيتهن يقع الطلاق؟ إن تحقق الشرط على الذي يقع عليها الشرط يعني إذا قال لها أنت يا فلانة إن فعلت كذا فأنت طالق فهل يقع الشرط على هذه المرأة؟ لكن لو قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق هنا يرجع فيه إلى نيته أن يرجع فيه إلى نيته من يقصد من نسائه اللي أوقع عليها الطلاق. وهذا يعني أخذ ما تيسر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.